السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا مجلس في قراءة صحيح الإمام البخاري في ضيافة شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى، ومع باب من أفاض على رأسه ثلاثا. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. هذا في الغسل. نعم. من أفاض على رأسه ثلاثا في الغسل. نعم. يعني يبين مشروعية ذلك أو الدليل لما قال في ذلك. نعم. وليس هذا بلازم أن تفيض على رأسك في الغسل ثلاث مرات وتدلك رأسك تدليكا جيدا. كل هذا ليس بلازم لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رآه معتزلا قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: خذه فأفرغه على نفسك. تفضل. قال: حدثنا أبو نعيم. وهو الفضل بن لكين رحمه الله شيخ البخاري، وكان ثبتا ثقة، إلا أنه عيب عليه أنه كان يأخذ على التحديث أجرا، والتمس له العذر بأنه كان من ذوي العيال وليست عنده نفقة، فكان يأخذ على التحديث أجرا من أجلها. تفضل. قال: حدثنا زهير. نعم. عن أبي إسحاق. إسحاق السبيعي هذا راوي كثيرا ما تحدث عليه اختلافات، راوي النروى الذين تكثر الاختلافات جدا عليه، يهم في كثير من الحديث ويهم في تعيين شيوخه، فهو راوي أيضا به بعض الاختلاط، ولينظر من روى عنه قبل الاختلاط وبعده. وقد قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، فذكر منهم أبي إسحاق السبيعي رحمه الله. فضل. قال: حدثني سليمان بن سرد أحد الصحابة الأجلاء. فضل. قال: حدثني جبير بن مطعم. سليمان بن سرد عن جبير بن بسيط. عن جبير بن سليمان بن سرد صاحب حديث. نعم. أن النبي رأى رجلين يستبان، أما أحدهما انتفخت أوداجه على صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فقالوا له: قال أترى النبي جنون؟ وكأنه استكبر عن التعوذ. تفضل يا شيخ. قال: حدثني جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. نعم، يعني فيه مشروعية الإفاضة على الرأس بثلاث حفنات، جواز ذلك ولم يكن واجبا لما تعميم ال... نعم. يقصد بها تعميم البدن بالماء. أتكلم على الرأس أفاضة على رأسه ثلاثا، يعني يقصد تعميم البدن دون البدء بشيء. ثلاثا نجاك موضحا في رواية ميمونة: ثم يفيض على رأسه ثلاثا ويخلل رأسه حتى يصل إلى منابت الشعر. نعم. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار الشهير ببندار. قال: حدثنا غندر. هو محمد بن جعفر. قال: حدثنا غندر معناه المشاكس. ومحمد بن جعفر هذا هو ربيب شعبة، فمعنى ربيب شعبة، شعبة كان متزوج بأمه، فمكث مع شعبة نحو من 20 سنة، فلذلك هو من أثبت الناس في شعبة، لكن على التقييد العام ليس هو بذاك القوي الثابت إذا خالف، لكن في غير شعبة يؤخر، لكن في شعبة بالذات يقدم للصحوبية لطول الملازمة، لطول الملازمة. نعم. هنا شيء من الناحية الحديثية، كل راوي من الرواة المشاهير خاصة له أصحاب، بمعنى مثلا راوي كالزهري أصحابه مالك، أصحابه عقيل أو عقيل صح عقيل أصحاب الليث بن سعد الرئيس الثانية، أصحاب معمر الزهري، مالك الزهري، له أصحاب، أي راوي له أصحاب. أصحابه الملازمون له روايتهم عنه أوثق، قد يأتي واحد يروي عنه لكن ليس من أصحابه المشاهير فيخطئ. ذلك عند التعارض نقدم رواية أصحاب الشخص على رواية من لم يصادقه إلا مرة مثلا أو مرتين، وهذا الأمر يمتد حتى يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله أصحاب ملاصقون له معروفون وملازمون لرسول الله في المدينة، روايتهم عنه إذا تعارضت مع رواية واحد غريب جاء إلى النبي وفدا مرة وانصرف، فرواية الملازمين عند التعارض هي التي تقدم، هي التي تقدم. وقل من يتفطن لمثل هذا من إخواننا المحققين، نبحث فقط في السنة ثقة أو غير ثقة، لكن ما ينتبه لكون هذا الراوي من أصحاب الراوي أو من أصحاب الشيخ أو ليس من أصحاب. تفضل. قال حدثنا شعبة. بالمناسبة اسم شعبة، هل يستحب لي أن أسمي ابني شعبة؟ طبعا في مقصدان أو ملمحان. الملمح الأول أو ثلاثة ملامح، أولا هل هناك حديث عن رسول الله في الباب بتسمية هذا الاسم أم لا؟ يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال حمل أسماء إلا الله عبد الله عبد الرحمن، دبان سمى أسماء، سمى حسن، سمى حسين، سمى بأسماء بعض الأنبياء كإبراهيم عليه السلام. ثانيا المدلول اللغوي للإسم، هل هذا المدلول اللغوي للإسم طيب وليس بطيب؟ ثالثا وهو له أهميته، إن كنت أحيي بهذه التسمية ذكر شخص صالح. رابعا أسماء الصحابة التي ليست بجيدة، ليست بذات مدلول طيب، في أسماء صحابة مثلا صحابي اسمه حمار، ملقب بحمار، لا تسميه حمار. واضح الكلام؟ آباؤهم هم الذين أسموهم هذه الأسماء، وكانت لآبائهم في الجاهلية مقاصد، آباؤهم كانوا كفارا، كانت لهم مقاصد، مثلا يسمون الأولاد بأسماء مهملة حتى لا تتجه إليهم العين، هل يسمون أبنائهم بأسماء مزعجة للأعداء، يسمي ابن مخرب مثلا، هل يسمي ابنه باسم حجر صخر، يعني اسم في اسم حجر في صخر، أحيانا يسمون ابنهم بأسماء الحيوانات للإرعاب. لكن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فأنا ذكرت هذا لماذا يا إخوة؟ أن بعض الإخوة غفر الله لهم بدأوا يتكلمون في شيء وحذفوا المناسبة. كنا عند واحد من إخواننا، عند أحد إخواننا، فهذا الأخ تنازل مع أبيه، كانت عنا إلى عقيقة، تنازل مع أبيه في تسمية الإبن. الأب يريد أن يسمي الولد طلحة، يسمي الولد علي، والابن اللي هو الأخ يريد أن يسمي الولد طلحة، الابن يريد يسمي الولد طلحة، والأب يريد أن يسمي الولد علي. فلما كان ذلك كذلك، فمن سألوني قلت من ناحية المدلول اسم علي أحسن من اسم طلحة، فالعلي علي من العلو والسمو، والرسول أقره، لكن من ناحية اللغة كلامنا من ناحية اللغة ما معنى طلحة؟ طلحة شجرة الموز، الموز وطلح منضود، فمن ناحية المعنى اللغوي علي أحسن من طلحة معنى لغويا. فلما تكلمنا أن معنى الطلحة شجرة الموز وجاب الكلام أو الموزة وجاب الكلام أتى بعضه في الاستطراد، وأنا مثلا كلمة ذر وأبو ذر، ذر ما معنى الذر؟ النملة، النمل، النمل الصغير اسمه الذر، النمل الصغير اسمه الذر. ما معنى الجندب والجنادة؟ كل الفراش. فكانوا يسمون أبنائهم بأسماء فيها يعني تقليل من شأنهم خوفا أحيانا من الحسد. من الذي سماهم؟ أبائهم هم الذين أطلقوا عليهم ذلك. فأنا مش ملزم بأب كان كافرا أن أسمي ابني كما هو سمى ولده، إلا إذا كنت أريد إحياء ذكر الصحابي فقط. السبب قد يأتيك من هنا، لكن من ناحية المدلول اللغوي وهدي الرسول نفسه، رسول ما سمى أسماء أبدا إلا ذات مدلول طيب. سمى عبد الله، سمى القاسم، سمى إبراهيم، سمى الحسن، سمى الحسين، سمى قال الرجل الذي اسمه حزن قال بل أنت سهل، سمى أسماء ذات مدلول طيب، سمى أسماء ذات مدلول طيب. فأنا هدي محمد هو الذي على يعني يقدم على كل هدي. فواحد فيه من الكلام نتش من الكلام من الناس اللي الله يكفينا شرهم يا رب أينما يكونون، قال لك هذا يتكلم في طلحة بن عبيد الله وتكلم، ما تكلمت أبدا في طلحة، لأن نناقش مثل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، صحابي جليل فاضل من العشر المبشرين بالجنة، وقال النبي أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، وقال القائل رأيت يد طلحة شلاء وقي بها النبي يوم أحد، وقال النبي عليه السلام طلحة ممن قضى نحبه. نصوص كثيرة فضل طلحة، لكن نحن نناقش مسألة الاسم، نناقش مسألة لو كنت تقصد بالاسم إحياء ذكر صحابي لك أجرك عند الله، لكن لو كنت تقصد المدلول اللغوي لا، غير طلحة أفضل من طلحة، وغير أبو ذر أفضل من أبي ذر كتكنية، كتكنية. الكلام واضح يا جماعة؟ فواحد كذا ما أعرف، ما الذين آم الله بصائرهم يأخذ كلمة من نصف الكلام ويقول لا ده بيتكلف في طلحة. يا أخي مش كذا الكلام، لا يتأتى أبدا بهذه الطريقة أبدا، ظلم بين يعني أنك تقول كذا. بينما كاتبين كتاب الصحيح المسلم فضائل الصحابة، وفي خط العريض بعد الأربعة المخلفة فضل طلحة بن عبيد الله صاحب رسول الله، يعني مش ما يكونش كده يعني. لكن نتكلم لو أنا أسمي ابني الآن، أسمي ابني ماذا؟ بأسماء سماها الرسول أو حث عليها الرسول أو أسماء ذات مدلول، ذات مدلول حسن. أقول هذا لأن بعض إخواننا من المحدثين سمي ابن شعبة مثلا، إيه شعبة؟ طبعا أنا هأخذ صف في شعبة، مش هأخذ صف كبير في شعبة إلا حسب نيتي، لكن إذا سميت ابني محمد أفضل ولا سمي شعبة؟ محمد أفضل، وأحمد أفضل من شعبة. وكان بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر، كنت في الحرم في سنة من السوات من السنوات من زمن طويل يوم ميلاد ابننا صالح الله يحفظه ويحفظ ذريتكم جميعا، وكان مولده يوم 26 رمضان تقريبا، تقريبا في هذه الأثناء. فالمهم اختار، كنت أريد المقارنة بين اسمين صالح أو أسامة، فاستشرت أخي الشيخ محمد فرج الله يحفظه من بلقاس، فقال لي يا شيخ مصطفى تخيرني بين النبي وصحابي. قلت صدقت، خلاص انتهت الله، أفتيتني، انتهى الأمر. ونظرت إلى المدلول أيضا، مدلول صالح أحسن من مدلول أسامة، وكاسم صالح نبي وأسامة صحابي، خلاص قضي الأمر. فليس معنى هذا أبدا أننا ننتقص اسم أسامة ولا ولا ولا ولا نتعرض له بأي سوء أبدا، بل نثني على أسامة بن زيد حب رسول الله. نحن في مقام مفاضلات بين الأسماء. بارك الله فيكم، لا تؤاخذوني يا جماعة، الله يبارك فيك. تفضل. فكلام على أن بعض الإخوة بيلتقط اسم شعبة، بقول لك أنا أسمي شعبة. واحد من إخواننا بيكلمني نفسه، الطلبة اللي موجودين معنا أظن موجود معنا أو خرج، أبو تيمية. طيب يعني إيه أبو تيمية؟ ما معنى تيمية؟ مش عارف هو تيمية يعني. بدأ الإخوة يفتشون، واحد يقول لك تيماء يعني الصحراء. يعني قلت هل أنت أبو الصحراء؟ اللي مش فاهم يعني، أنت ما تقلدش تقليد وأنت لا تدري ما معنى، إلا أنك إذا كنت تريد إحياء الاسم، بس أحيي الاسم اسم العالم بما لا يضر بولدي أيضا. يعني ممكن الطلبة في المدرسة روح يا تيمية، تعالى يا تيمية، والناس ما تعرف معنى تيمية ولا ابن تيمية. وهل أنا أساب بهذا أنني إذا سميت تيمية أساب؟ أو أساب إذا سميت أحمد؟ أم بشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد؟ يحيى لم نجعل لهم من قبل سمية. الكلام واضح. أقول هذا بس لأن الناس كده جلسة عيادا بالله ما يفكروا إلا في انتقاد كلمة من النصف ويبدأ يبني عليها، يعني ما يريد من ضلالاته وهجومه. تفضل يا شيخ. قال عن مخول، عن مخول ابن راشد، وقرأت مخول ابن راشد. تفضل. عن محمد ابن علي، عن جابر ابن عبد الله. محمد ابن علي هذا هو محمد ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب، لك ليس من فاطمة. ما أتكلم محمد ابن علي ابن الحسين عن جابر. عن جابر. عن جابر. عن جابر. تفضل باقر. تفضل. قال عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. نعم. تفضل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى ابن بسام ابن سام معمر بن يحيى ابن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. عليه الصلاة والسلام. ما هنا وجه الانتقاد الحسن بن محمد بن الحنفية؟ ما في وجه كبير لانتقاده، لعله يستفسر. لكن إذا هو رأى من حاله أنه يتنطع أو يحاول يرد السنة هنا يتأتى اللوم. لكن أحيانا شخص يقول أن ما يريد هو أن يعني يخالف السنة بالسنة، يا جماعة الصام يكفيني، فيعلم برفق، يعلم برفق وبلين. لكن لعل جابر رأى منه أنه يعني رأى منه بعض الحيود عن هدي محمد عليه السلام فاشتد وهو أبصر. تفضل. ننتقل الجبل الآخر. نعم. ننتقل الجبل الذي بعده. لا هنا جزاك الله خير. بعد درس إجماع. لسه في درس إجماع معنا إن شاء الله. شكر الله لك يا أبا بلال. الله يحفظكم شيخنا. نفع الله بك. وبكم شيخنا. أحسن الله بكم شيخنا. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بلال اسم ذو مدلول طيب ولا لا؟